من شروط العمل النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن إنما الأعمال بالنيات. فاللي ينوي يبقى ربنا تقبل منه، ما نواش يبقى مفيش عمل في صحيفته اتكتب.